الدفاع، ومن خلفنا زغردات الجراح، مشينا إلى النصر يوم الكفاح، ومن خلفنا زغردات الجراح، تغني الجراح عطايا السماء، يد الله مدت إلينا السلاح، تغني الجراح عطايا السماء، يد الله مدت إلينا السلاح، ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هو الغالبون، ألا إن حزب الله هو الغالبون. فلا صرخة الشعب بالعنفوان، فلا صرخة من تحت الزمان، فلا صرخة الشعب بالعنفوان، فلا صرخة من تحت الزمان، من الحق في كل درب بيان، سيعلو على باطقين الصباح، من الحق في كل درب بيان، سيعلو على باطقين الصباح، ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. الله أكبر غنى الرصاص، أيا إسرائيل فرض القصاص، الله أكبر غنى الرصاص، أيا إسرائيل فرض القصاص، ووحوا دمانا فطال القلاص، ومن طهرها قد نسجنا الوشاة، ووحوا دمانا فطال القلاص، ومن طهرها قد نسجنا الوشاح، ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. فتجلى البلاغ المبين، وطب على باطيات السنين، كما فتجلى البلاغ المبين، وطب على باطيات السنين، مفينا اندحار قوى المعتدين، وكل العدا فيها هب الرياح، مفينا اندحار قوى المعتدين، وكل العدا فيها هب الرياح، ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. سنبقى ويفنى بناء العدا، نشيد بأرواحنا السؤددا، وللهدي إنا عيون الهدى، أهازيكم الله عند الفلا، وللهدي إنا عيون الهدى، أهازيكم الله عند الفلا، ونمضي على هدي قرآننا، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم الغالبون.